شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى وبينات. نريد أن نستعرض شيئا مما يتعلق بعقيدتنا في الإيمان. هذا الإيمان الذي هو التصديق، هذا الإيمان الذي هو الاعتقاد الخالص، هذا الإيمان الذي يقوم على أركان. ما أعظم أن نعرف أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة نشرحها للناس ليدخلوا في الإسلام. لو قلت ماذا أشرح لغير المسلم أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة بعد معنى الشهادتين، وتكون يا أخي ويا أختي قد أديتما واجبا عظيما نحو الدين بشرح معنى الشهادتين وأركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. حديث جبريل المشهور أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. جدد إيمانك يا أخي، جدد إيمانك أن تتذكر هذه الأركان الستة واستحضار الإيمان بها في النفس. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين لا نفرق بين أحد من رسله إن كل شيء خلقناه بقدر، أصول عظيمة ستة يقوم عليها الإيمان مترابطة بعضها ببعض، يلزم من إيمان بهذا الإيمان بالأخرى. وإذا كان متأكدا في حق كل مسلم أن تعظم عنايته واهتمامه بهذه الأصول علما وتعلما وتحقيقا، وهذا هو المطلوب منا، نتعلمها ونعلمها ونحققها. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد. ما أعظم الإيمان؟ قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الإيمان تصديق بالجنان، جدد إيمانك يا أخي. وقول باللسان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. عمل بالجوارح والأركان. الإيمان درجات، الإيمان شعب، رق نفسك يا مسلم في مراتب الإيمان. هذه هي الثمرة لمعرفة الزيادة والنقصان في الإيمان. كيف نرتقي؟ أنت الآن ترتل القرآن في رمضان أنت تزيد، أنت الآن تصوم أنت تزيد، أنت تصلي التراويح أنت تزيد، أنت تدعو الله أنت تزيد، أنت تطعم الطعام في رمضان وفي غيره أنت تزيد وتترقى في مراتب الإيمان. الطاعة، التوكل على الله، الخوف منه، الرجاء، أعمال قلبية. كذلك العصيان ينقصه، منكرات، كذب، زور، غيبة، أكل حرام. أهل الإسلام يتفاضلون في الإيمان كالتفاوت، يتفاوتون كما بين السماء والأرض على حسب علمهم وعملهم، فبعضهم أكمل إيمانا من بعض. لا نريد مجرد أن نكون في دائرة الإسلام، نريد أعلى من ذلك. ليس إيمان جبريل وأبي بكر وعمر كإيمان أحد الناس، ونريد أن نسابق ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. هل السورة التي تقرأها أنت يا أخي تزيدك إيمانا؟ هل السورة التي تقرأينها اليوم في ختمة القرآن وقد بدأت الختمات وبدأ السباق إلى الله، هل تزيدنا هذه السور إيمانا من التمعن فيها، في معانيها، في تفسيرها، في تدبر ما فيها، في تنزيلها على الواقع، في المدارسة؟ هل تعلمون أن هناك عبادة، عبادة عظيمة في رمضان كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل، مدارسة القرآن، تبادل، تبادل ما في ذلك، كل واحد يذكر الآخر ما في الآيات من المعاني. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذن إيمان القلب شرط لصحة الإيمان، ولا يصح الإيمان بدونه. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. ما الفرق بين المنافق والملحد وبين المؤمن؟ الملحد ما في قلبه إيمان، المنافق ليس في قلب إيمان، لكن المؤمن في قلب إيمان، في قلب حب لله ورسوله ودينه، في قلبه خوف من الله وتعظيم، في قلبه هيبة لله، في قلبه خشوع وخشية من الله. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، هذه منة من الله. أحمد ربك. في ناس تعبد بقر، وناس تعبد شجر، وناس تعبد حجر، وأنت تعبد الحي الذي لا يموت. جمع الله بين الإيمان والعمل في آيات كثيرة، حتى ما حد يقول المهم الإيمان في القلب بس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سمى الصلاة إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، في آيات القبلة، في آيات تغيير القبلة. إيش معنى يضيع إيمانكم؟ يعني صلاتكم السابقة إلى بيت المقدس ما ضاعت مع نزول الأمر بتغيير القبلة والنسخ الذي حصل، لكن الذي فات ما مات. أعمال صالحة ألم تكن طاعة قبل نسخ الحكم؟ وكذلك فإنه لا يستقيم الإيمان إلا بالقول الصادق في القلب، والقول الصادق باللسان، والعمل بالقلب. أعمال القلب مثل إيش؟ الإيمان. مثل إيش؟ الحياء، الإخلاص، المحبة، الرجاء، التوكل، الإنابة، الخشية، أعمال كثيرة جدا. وكذلك عمل الجوارح لا بد. وعلى هذا انعقد إجماع الصحابة والتابعين والفقهاء. كان الإجماع عندهم الإيمان قول وعمل نية، لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر. يقول أحمد رحمه الله: أجمع 90 رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وأئمة السلف وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم منها الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا إيماننا. فإن قال قائل: ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ فنقول: الإسلام أعمال ظاهرة من عبادات شهادة. مثل ماذا؟ الشهادتان: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. واعتقادات باطنة مثل اعتقاد بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ناس في العالم ملاحدة لا يؤمنون بالله، لا يعرفون الله، لا يعرفون الله، ولذلك يشعرون بالشقاء. الملاحدة يشعرون بالشقاء ويشعرون بالخوف، يشعرون بالخوف. حتى قال أحدهم: أخاف من هذا الذي أنكره. اتصوروا عبارته: أخاف من هذا الذي أنكره. الإسلام هذا الدين عند الله: رضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. كل الناس في الأرض إلى النار إلا أهل الإسلام بنص الآية. والذي ما بلغه الإسلام بلوغا صحيحا الله يختبر يوم القيامة، لأن الله لا يظلم. وهذا الإيمان والإسلام هذان أمران يتداخلان، ويكون أحدهما المقصود به في الآخر في مواضع. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. ما معنى افترق؟ يعني ذكر كل واحد في نص، فالإسلام يراد به الإيمان والإيمان يراد به الإسلام. وإذا اجتمع في نص واحد فماذا يكون معنى الإسلام وماذا يكون معنى الإيمان؟ عندما نتأمل في تلك الآيات التي فيها ذكر الإسلام والإيمان مثل آخر الحجرات، اتأملها ماذا ستكتشف من خلالها؟ أن الإسلام هو الدخول في الدين بالنطق هذا، والإيمان ما كان في القلب. والإيمان ما كان في القلب. فلا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له. ولا يخلو المسلم من إيمان يصح به إسلامه، ولا يخلو المؤمن من إسلام يحقق به إيمانه. نسأل الله أن يرزقنا قوة الإيمان.